بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سنواصل بإذن الله دورتنا المكثفة في شرح كتاب الصيام من كتاب الأنوار السنية في الألفاظ السنية لابن جزي الكلب الغرناطي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس الرابع مع فضيلة شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. وإياكم بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. لا يزال الكلام موصولا على كتاب الصيام من الأنوار السنية في الألفاظ السنية لابن جزي الكلبي الغرناطي. والخلاف معروف بين أهل الحديث في عقد المجالس، هل مجالس اليوم الواحد تسمى مجلسا واحدا، أم أنه كلما فصل بين مجلسين بصلاة أو طعام يسمى مجلسا؟ والأمر في هذا واسع، وهو مبثوث في كتب الحديث، كتب المصطلح وكتب الأثبات والسماعات والإجازات. وعلى كل حال، كما قلت، الأمر في هذا واسع في تسميته مجلس أو في تسميته أكثر من مجلس. انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله: لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صيام يصوم أحدكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. هذا اللفظ لفظ مسلم، والحديث أصلا رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، ولكن هذا أحد ألفاظ مسلم رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة. وفي اللفظ الآخر عند مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. وقوله هنا فليصل يعني فليدعو كما سيأتي بيانه. وجاء الحديث عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال مسلم: ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام. هذان اللفظان وهذه الألفاظ الثلاثة لهذا الحديث تقدمت معنا الإشارة إليها في أول المجلس في قضية الفرق بين صيام الفرض وصيام النفل، وأن للمسلم أن يقطع الصيام، يعني صيام الفرض، لأنهم اختلفوا رحمهم الله، أعني الحنفية والمالكية، قالوا بأنه ليس له ذلك وألزموه بالقضاء، والشافعية والحنابلة قالوا له ذلك وهو أمير نفسه. وسيأتي مزيد بسط إن شاء الله تعالى لهذا الكلام. ولكن في هذا الحديث مراعاة الأدب مع المسلم. أولا، فيه ما دعت إليه الشريعة من الكرم، وحثت على ذلك في مواطن كثيرة، منها الأمر بالضيافة وهي واجبة عند الجمهور في حال عدم المدنية كما يقولون في هذا العصر، يوما وليلة، ونافلة أو جائزة في ثلاثة أيام ولياليهن، كما ندبت الشريعة أيضا إلى الوليمة للزواج والوليمة عند ولادة المولود وهي العقيقة، وذلك من هذه الأمور مما يدل على ما راعته الشريعة من التآلف والتآخي والتحابب والتزاور بين المسلمين والاجتماع على الطعام. وهذا مقصد من مقاصد الضيافة والولائم المشروعة في الإسلام، وهو التآلف والتحابب بين المسلمين. والمدنية ضيعت هذا، وأيضا الرغبة في التكلف والكمال ضيع هذا الأمر إلا عندما رحم الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام دعي أحدكم، ودعي مفعول فعل لما لم يسمى فاعل، يعني من أي أحد من جار أو قريب أو ذي صلة فإنه يجيب إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، أي في حال كونه صائم أي نفلا، كما جزم به الحافظ ابن حجر في الفتح، ونازعه بعضهم ولكن رواية جابر تؤكد هذا المعنى، لأنه إن قال إن شاء فليطعم وإن شاء فليصم. وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام هنا فليصل جزم غير واحد من الشراح بأنه يصلي ركعتين، يعني في البيت في ناحية البيت، وهذا قاله الطيبي وهو بعيد لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، فإنه فهم ظاهرا من ظاهره أنه يصلي الصلاة، ولكن الذي عليه الجمهور من الشراح والذي دلت عليه الأحاديث أن المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي وهو الدعاء، لأنه جاء ذلك صريحا في رواية الطبراني في حديث ابن مسعود وإن كان صائما فليدعو بالبركة، فلفظ الصلاة هنا المراد به الدعاء وليس المراد به الصلاة الشرعية الحقيقية بمعنى أنه يصلي ركعتين. وفي قوله هنا عليه الصلاة والسلام فليقل إني صائم فيه مراعاة خاطر المسلم وتطيب نفسه، وأنه لا ينبغي الصد في وجهه، وأن هذا من باب الاعتذار له، وأن الشريعة عفت عن الإخبار عن العمل الصالح وإن ندبت إلى إخفائه وعدم إظهاره من أجل مصلحة قلب المسلم. وهذا من المواضع التي لا يبالي بها بعض الناس، فانظر إلى هذه الحكمة الشرعية، الصائم لا يريد أن يعرف أحد بصيامه، ولكن لما دعي إلى وليمة أو إلى طعام فإنه يعفى عنه أن يخبر بهذا، ولا يكون هذا من قبيل الرياء وإنما هذا من قبيل الاعتذار. فالشريعة راعت حقوق المسلمين وراعت نفسياتهم، لئلا يقال إن بل إن ظاهر الحديث يدل على أنه يجيب في الوليمة، يعني يجيب في دعوة الطعام، يحضر ثم بعد ذلك يعتذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليجب في الحديثين، في حديث أبي هريرة وفي حديث جابر، فليجب لأن هذا فيه مراعاة لحق المسلم، وهذا مما راعته الشريعة وضيعه كثير من أبناء المسلمين مع الأسف. فيقول والحالة هذه يعني الصائم إني صائم، يخبر عن عمله مع أن رغبته في أن لا يخبر عن عمله، ولا يكون هذا من باب الرياء، لا يكون هذا من باب الرياء. وبعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى إياكم والوصال، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال إياكم والوصال، قيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن اللفظ الذي ذكره المصنف هذا لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم إياكم والوصال، وأما المتفق عليه فنهى عن الوصال. وقوله هنا عليه الصلاة وقول الراوي إياكم، هذا يعني بمعنى نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، فهو اسم فعل أمر يعني. والوصال بالكسر بكسر الواو يعني المراد به أن يواصل بين يومين فأكثر بالصيام، فلا يفطر لا ليلا ولا نهارا، لا يفطر ليلا ولا نهارا، لا يأكل لا يشرب لا يجامع لا يرتكب أي شيء من مفطرات الصيام. هنا قال المصنف في الرواية أو قال في الحديث في الرواية التي لم يذكرها المصنف، قيل جاء في الرواية الأخرى قال رجل من المسلمين، لأن هنا قال قيل وفي الرواية الأخرى قال رجل من المسلمين إنك تواصل. والحافظ ابن حجر يقول بأنه لم يقف على تسمية القائل في شيء من الطرق، وهذا نوع من العلم عند أهل المصطلح يسمى بالمبهمات، وقد أجاد وأفاد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فما وقف على بيان المبهم فيه ذكره هو، ما لم يقف عليه اعتذر بأنه لم يقف عليه في شيء من الطرق. هذا الحديث جاء في لفظ الصحيحين كالمنكل لهم، بمعنى أنه معاقب لهم بالكلام. وهذا الحديث فيه مسألة تقدمت الإشارة أذكر إما في الشرح أو في المسائل التي سألتم عنها، وهي حكم الوصال. الأصل في الوصال أنه منهي عنه لهذا الحديث، ولكن اختلفوا هل هذا النهي في أصله على التحريم أو أن المراد به الكراهة. والجمهور من أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية على أن النهي الأصل فيه التحريم، تحريم الوصال، وأن الوصال في حقه عليه الصلاة خصيصة من خصائصه، ولهذا قال وأيكم مثلي إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فهذا يدل على أن الوصال في حقه من الخصائص النبوية. والنبي عليه الصلاة والسلام يخصه الله سبحانه وتعالى بما يشاء. والقول الثاني وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الوصال مكروه وليس بمحرم، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنده من أجل المشقة، يعني عند الإمام أحمد أن النهي معلل بالمشقة فلا يصل إلى التحريم. ولهذا من حجته في ذلك أن الصحابة لم يفهموا رضي الله عنهم أن نهيه للتحريم، ولو فهموا أنه للتحريم ما واصلوا معه ولا طلبوا أن يواصلوا، لأنهم لم يفهموا هذا الفهم. ولما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على الوصال لبعض هذا أو لبعض الوقت كما هو ظاهر، بل جاء في حديث رجل من الصحابة عند ابن ماجه عند أبي داود جاء عن رجل من الصحابة أنه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما. والحافظ ابن حجر يميل إلى تصحيح هذا الحديث، وأنه قال ولم يحرمهما إبقاء على الصحابة، إبقاء على، فهذا ظاهر في أنه يدل على الكراهة لا على التحريم، لا على التحريم. وقلت لكم بأنه دلت الأحاديث على أنه رخص النبي عليه الصلاة والسلام في المواصلة وأباحها إلى السحر. وفي الحديث أنه قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ما المراد به؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا، في الظاهر من هذا الحديث، هل هو على ظاهره من أنه يطعم ويسقى كما يطعم ويسقى غيره في هذه الحياة الدنيا، من جهة حقيقة اللفظ وأنه على حقيقته، هذا قال به بعض أهل العلم، والجمهور على أنه على أن هذا الإطعام معلول، على معنوي، وأنه يعان ويقويه الله جل وعلا على فعل الصيام فلا يبالي لا يبالي بها. وقد حرر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المعنى في جملة من كتبه على أن المقصود بهذا الإطعام وهذا الشراب ليس الحقيقة، لأنه لو كان يراد به على حقيقته أن يطعم أن يطعم وأن يشرب وأن يسقيه الله عز وجل وأن يطعمه لما كان صائما، لما كان صائما، والحالة هذه. وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته لأنه نهاهم عن الوصال، وفيه أن أحد من الناس لم يبلغ منزلته صلى الله عليه وسلم في طاعته وعبادته لربه، وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من القرب من الله جل وعلا وعدم الرغبة في الدنيا، وفيه أيضا هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرضون على النبي عليه الصلاة والسلام ما يستشكلونه أو يطلبونه منه، وفيه أيضا إثبات خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ومبحث الخصائص من أجل المباحث النبوية في السيرة، ومحلها في كتب الفقه والحديث كتاب النكاح، فإن العلماء يذكرون ما اختص الله به سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من الخصائص في هذه الكتب، وهناك كتب مصنفة أوسعها الخصائص الكبرى للسيوطي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وهذا الحديث متفق عليه أيضا من حديث عبد الله ابن عمر ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد جاء أيضا في صحيح مسلم في حديث أبي قتادة: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. لا صام من صام الأبد سيأتي المراد به، والأبد هنا المقصود به الدهر، المقصود به الدهر، وبمعنى أنه يواصل الصيام ولا يفطر إلا في الأيام التي نهي عنها. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا صام؟ هل المراد به الدعاء، المراد به بيان الحقيقة يعني كشف الحقيقة؟ وجهان لأهل العلم، ومعنى ذلك أنه لم يتمتع لا بالصيام ولا بالفطر، لا لم يتمتع لا بالصيام ولا بالفطر، ولم تقع له متعة العبادة ولا متعة تركها في هذه الحياة الدنيا. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم صيام التطوع على الدهر، يعني على مدار العام، ما حكمه؟ هل هو محرم أم هو جائز؟ وهذا قال لأهل العلم، منهم من قال بأنها بأن الصيام مستحب كما هو ظاهر قول النووي رحمه الله تعالى، ونسبه إلى الشافعي، وأنه كان بعض السلف يسردون الصيام ولا أيام العيدين وأيام التشريق. والقول الثاني بأنه جائز، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة، ومن جاء من يعني من طائفة من الصحابة، ومن جاء بعضه من جاء بعدهم، على أن صيام الدهر ما لم يصم الأيام التي نهي عن الصيام فيها أنه جائز، أنه جائز. وحملوا الأحاديث على الأيام المنهي عنها، فإذا صام الأيام المنهي عنها فقد دخل في التحريم. والقول الثالث على أن صيام الدهر محرم، وهذا هو الذي جزم به أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، تبعه عليه الصنعاني وغيره من أهل العلم. وهناك قول الرابع وهو الكراهة، أنه مكروه أن يصوم الدهر وإن ترك الأيام المنهي عنها، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب إسحاق، واختارها ابن العربي من المالكية اليحصبي، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهذا القول أعدل الأقوال أنه مكروه لأن اجتماع الأدلة فيه ظاهر. ثم قال المصنف رحمنا الله وإياه: أحب إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. وهذا الحديث متفق عليه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وهذا الحديث فيه قصة، هذا الحديث فيه قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة، جاء من حديث أبي جحيفة أيضا فيما أذكر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين أبي الدرداء وبين سلمان الفارسي رضي الله عنهم، كما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين وبين الأنصار. فلما آخى بينهما آخاه، وكان ذلك قبل أن ينزل الحجاب، فجاء سلمان إلى أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني غير متهيئة، كأنها ليست بذات زوج، حتى قال لها: ما شأنك متبذلة، ما شأنك متبذلة، يعني لما هذا الحال، إنه منصوب على الحالية. فأخبرت بأن أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، وجاء في رواية أخرى أنه قالت ليس له في نساء الدنيا حاجة أو بهذا المعنى، وأخبرت أنه يصوم النهار ويقوم الليل. فقال أي أبو الدرداء رضي الله عنه، يعني أمر بسلمان بأن يؤتى بالطعام، فجاء بالطعام قربه إليه، فقال له سلمان: كل. فقال: إني صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، ما أنا بآكل حتى تأكل. وجاء في خارج الصحيح أنه قال: أقسمت عليك لتفطرن. وهذا فيه جواز فطر الصائم في النفل، وقد مرت معنا هذه المسألة ومر الكلام عليها. فأكل، أكل أبو الدرداء وأكل سلمان، ولما حل الليل قدم له فراشه فأراد أن ينام، فقال له: نم. فقال سلمان رضي الله عنه: نم، يعني قال لأبي الدرداء: نم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أتمنعني أن أصوم لربي؟ لكن هذا جاء في خارج الصحيح، أنا أسوق الروايات يعني من حيث العموم. أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي؟ والمهم أنهما هنا ما ثم قاما فصليا. ثم قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء هذا الحديث الذي ذكره المصنف: إن لربك، وفي اللفظ الآخر إن لنفسك، وفي اللفظ الآخر إن لربك. ثم قال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، إلى أن ذكره ذكر له. فلما أصبح أتيا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وهذا الحديث فيه أن المسلم يعمل بهذه الحقوق ولا يشق على نفسه، كما جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو، والقصة أيضا في الصحيحين، وهي قصة معروفة، قصة معروفة، وفيها الحديث الذي جاء قبل: لا صام من صام الدهر، أو لا صام من صام الأبد، على لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر سلمان الفارسي رضي الله عنه فيما قاله لأبي الدرداء رضي الله عنه. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص الذي أشرت إليه سابقا وذكره المصنف قبل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. قلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، إلى آخر الحديث. ثم ذكر له صيام داود وهو الحديث الذي بعده. فقال المصنف رحمه الله: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا الحديث أيضا حديث متفق عليه، جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه قال والسلام: لا أفضل من ذلك، يعني لا أفضل من صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وفيه أن صيام يوم وإفطار يوم مستحب، وأنه أفضل الصيام، وأنه ليس هناك أفضل من هذا الصيام. وهو دليل أيضا لمن قال بكراهة صيام الدهر وصيام الأبد، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يصوم الدهر كله. وإذا أراد أن يتحقق بأفضل أنواع الصيام فإنه يصوم يوما ويفطر يوما. ثم ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكر له عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام وأفضل القيام، وهو من أجل أنواع العبادات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى خاتما أحاديث الصيام وما يتعلق بها، قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره. وجاء الحديث عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفق من غير أمره فإن نصف أجره له. وجاء عند البخاري أيضا: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. وهذه الأحاديث كلها دليل على ما تقدمت الإشارة إليه في أول المجلس أو في المجلس الثالث، من أنه عليه من أن الفرق بين صيام الفرض والنفل في حق المرأة أن المرأة لا تصوم وزوجها شاهد حتى تستأذنه. حتى قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. وحملوا هذه الأحاديث كما هو ظاهر على صيام التطوع، وذلك مراعاة لحق الزوج، لأن الزوج له حق في زوجته وحق الاستمتاع بها، وحقه مقدم على صيام التطوع الذي هو نفل، لأن حقه واجب وقد يؤدي به إلى فعل ما لا يرضي الله جل وعلا، فيقدم هذا الحق. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام وزوجها شاهد، معنى أنه حاضر مقيم في البلد. وكلام العلماء على أنه إذا كان مسافرا لا يلزمها أن تتصل به مع وجود هذه الوسائل، هل يلزمها لأنها قريب منها؟ لا، لا يلزمها ذلك، بل تصوم. وإذا فرض أنه قد حضر وطلب مغيبها عنها أن تفطر فإنها متطوعة فيجوز لها ذلك، فهذا محمول على صيام التطوع. أما الفرض وقضاء الفرض والكفارات والنذر فإنه لا يلزمها، لا يلزمها أن تستأذنه. وقال رجح الشيخ ابن باز رحمه الله أنها تستأذن في قضاء رمضان، ولأنه لها أن تؤخره في إلى شعبان، لأنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان لشأن النبي عليه الصلاة والسلام منها. هذه الأحاديث هي أحاديث الصيام التي ذكرها المصنف، وسأجدني فوق الاضطرار للتوقف عن تكميل كتاب القيام أو أبواب الصلاة والقيام في رمضان. والمصنف رحمه الله تعالى كما ترون ذكر هذه الأحاديث مختارا لها، وإن كان قد فاته أحاديث هي أولى بالذكر من الأحاديث التي ذكرها، فإنه عفى الله عنه لم يذكر مسألة الجماع وكفارته، وهي من أصول المسائل وأصول الأحاديث. وعذره في ذلك والله أعلم أنه اقتصر على الأحاديث القصار ليتسنى لابنه أن يحفظها، وهذا ما قرره في أول المقدمة، وشبه كتابه بكتاب القضاعي مسند الشهاب لأنه سار فيه على الأحاديث القصار، وهذا كان من مقاصد المصنفين كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في أول كتابه جامع العلوم والحكم. وحديث الكفارة والجماع في نهار رمضان من الأحاديث الطوال. وعلى كل حال حصلنا على ما تيسر من الفوائد المتقررة في هذه الأحاديث، ولعل الله أن ييسر بإكمال شرح هذا الكتاب في أي موطن من المواطن، فهو كتاب كما رأيتم فيه نفع وفيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار فيه المصنف على مسلك الاختصار، وإن كان قد كرر كثيرا من أو يعني ذكر بعض الأحاديث مكررا لها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: لما لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم التاسع؟ المعذرة يا أبا عبد الودود، المعذرة عن الجهاز يعني على غير الوضع المرجو. نعم عفوا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: لما لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم التاسع من محرم، وإنما اكتفى بقوله لئن عشت إلى قابل الحديث؟ كما ذكرت لكم في إشارة النووي رحمه الله تعالى، لأنه لم يعلم بضرورة المخالفة لأهل الكتاب، ومن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه ابتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ذكر المرأة بها النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التشبه بأهل الكتاب. ومن ذلك أنه لما كان عليه الصلاة والسلام في مكة كان يحرص عليه الصلاة والسلام على مخالفة المشركين وعلى موافقة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتاب عندهم وحي منزل، وإن كان قد فرث أكثره. ثم بعد ذلك لما انتقل إلى المدينة حرص على مخالفة الطائفتين، على مخالفة المشركين وعلى مخالفة أهل الكتاب، وكان الوحي يتنزل عليه شيئا فشيئا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل القول بخلاف المطالع يشمل صيام النفل كصيام يوم عاشوراء ويوم عرفة؟ نعم، هذا ظاهر كلام القائلين بأنه خلاف في المطالع، لأنهم لا يفرقون بين صيام الفرض والنفل في هذا الباب، لا يفرقون في هذا الباب بين صيام الفرض والنفل، وإنما فرقوا في أهم المسائل التي ذكرتها لكم، وهي مسألة النية فيما يقع قبل الزوال وبعده. فإذا ولهذا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعربها وعجمها لا يخالفون المملكة العربية السعودية في رؤية شهر ذي الحجة، ويصومون يوم عرفة معهم أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها كما هو معلوم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الذي عليه الجمهور أن المطلع واحد وهو الذي تدل عليه الأحاديث، فهل يفهم منه ترجيحكم لهذا القول؟ بارك الله فيكم. إن كان الأخ يقصد من ناحية الحقيقية فهذا إجماع ذكرته الليلة البارحة، يعني من ناحية جهة الحقيقة أن المطالع مختلفة، وأن الشهور مختلفة، يعني طلوع الشمس وغروبها وما أشبه ذلك، فهذا حكينا فيه الإجماع الليلة البارحة عن شيخ الإسلام رحمه الله فيما أذكر. نعم، لأنني لم أقيد ما ذكرته على كل حال. نعم. وأما مسألة من ناحية الشرعي فالعلماء رحمهم الله مختلفون، والجمهور على هذا، وهو الذي يظهر ترجيحه إن كان الأخ يحرص على معرفة الراجح في هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل نفي الصلاح من صيغ التحريم مطلقا، أم أنه ينظر في ذلك إلى القرائن؟ لا بد من النظر في القرائن، من يعني من جهة الكلام على هذه الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر فيما يحضره الآن إن هذا لا يصلح للمتقين، واستخدم مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هذه الألفاظ عند الأصوليين ليست من الألفاظ المشهورة، والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا استخدمت في التحريم بكثرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولكن في غيرها ينبغي النظر في القرائن، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما سر عناية المغاربة بصحيح مسلم وتقديمه على غيره؟ لأنهم أخذوا بقول أئمتهم في السابق على ترجيح صحيح الإمام مسلم من جهة الصناعة. طبعا المسألة هذه فيها خلاف، فالمغاربة ما مسلم بترتيبه وسرعة التفقه فيه، وأنه يسوق الأحاديث في مساق واحد ولا يفرقها كما يفعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي هو شيخه. والمسألة هذه فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، فالمغاربة ومعهم أبو علي النيسابوري شيخ الإمام مسلم على ترجيح صحيح مسلم لهذه العلة التي ذكرتها، والمشارقة على ترجيح صحيح الإمام البخاري، لأنهم نظروا إلى مسألة الصحة والاختيار والانتقاء والبعد عن المتكلم فيهم من الرجال، يعني إلى آخر المرجحات هذه. ومنهم من فصل فقال من جهة الصناعة الحديثية فالبخاري مقدم بلا شك، وأما من جهة الصناعة التصنيفية فمسلم مقدم لا شك عند من قال به، حتى قال: جرى قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين ترجحوا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وبعضهم ينازع أصلا في أنه قد ثبت القول عن المغاربة أو عن أبي علي النيسابوري في مسألة التفضيل، وإنما هذا شيء فهم من صنيعهم، فلشدة عنايتهم بصحيح مسلم ظن هذا القائل أنهم رجحوا صحيح مسلم على صحيح الإمام البخاري، والأمر في هذا واسع، والذي استقر عليه قول الجمهور أن المتفق عليه هو المقدم، ثم المقدم من طرد به البخاري، وهذا من جهة العموم، حتى كما نص عليه، والكلام يطول على هذه المسألة، كما نص عليه علماء المصطلح وعلماء الحديث، فإن بعض المواطن قد رجح فيها تفرد مسلم على ما اتفق عليه الشيخان. لعل من المسائل التي تحضرني وهي لها تعلق بمسألة الخصائص التي ذكرتها قبل قليل، وهي مسألة نكاح النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة، هل تزوجها وهو محرم كما جاء ذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين؟ هنا طائفة من أهل العلم رجحوا من فرد به مسلم على ما اتفق عليه الشيخان من جهة أنه تزوجها وهو حلال، وقرروا ترجيحهم لأنها صاحبة هذه القصة، مع أن هذه المسألة هو ما اتفق عليه الشيخان من أنه تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو محرم، وأن حديث ابن عباس عند مسلم، وأن حديث ميمونة معذرة، هذا في باب المذاكرة، وأنتم بعد ذلك تحررون المسألة، وأن رواية ميمونة عند مسلم معلولة، وأن نكاحه عليه الصلاة والسلام وهو محرم من الخصائص، وهذا الذي جزم به طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم، والذي يحضرني الآن هو أبو الخير يحيى العمراني في كتابه البيان، وهو من أعيان المئة الخامسة في التقريب بتقريبي. نعم، والله أعلم. على كل حال في مثل هذا النظر وأطلنا في الجواب على هذا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يقال أن النهي عن إفراد صيام يوم الجمعة لمن اعتقد فيه مزية أو خصيصة، أم لمجرد الصيام؟ لا، لمجرد الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى ولم يبين لنا العلة، وتعرفون أن مسألة التعليل بالأحكام الذي عليه أئمة السنة أن الأحكام معللة، وأنها مرتبة على ثلاثة تراتيب: إما أن يأتي النص خلافا للجهمية والأشاعرة والماتريدية الذين يقولون الأفعال لا لعلة أو الأحكام لا لعلة، والترتيب لها أنه إما أن يأتي التعليل في النص، بمعنى أنه جاء في نفس الخبر أو في نفس الأمر في نفس النهي عنه عليه الصلاة والسلام، أو في الكتاب والسنة بيان تعليل هذا الحكم، أو أنه يؤخذ بعد ذلك بجهة الاجتهاد، بمعنى أن الباحث أو العالم أو الناظر بالأدلة يجمع أطراف هنا ومن هنا حتى يتحصل لديه معرفة بهذه العلة، وقد يجمع أطراف النصوص وأطراف الأحاديث وما شابه ذلك من الآثار، ثم بعد ذلك يعني لا يصل إلى أمر فيه، لا يصل فيه إلى أمر فيتوقف فيها. وعلى كل حال، إما أن تكون منصوصة، وإما أن تكون اجتهادية، وإما أن يتوقف فيها المستعد ويقول هي علة تعبدية، وهذا من هذا القبيل، يعني أنه ليس عندنا دليل صريح واضح يدل على أن الصيام، إلا ما جاء في الآثار كما ذكرت لكم أثر علي وأثر أبي هريرة رضي الله عنه، ما جاء في الآثار نعم يستأنس بمثل هذه الآثار، ولكن لا يقال بأنه منصوص على هذه العلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من استعمل المعاريض ليعتذر لمن دعاه وهو صائم حتى لا يصح له عن صيامه فقبل منه عذره، هل هذا أفضل أم قوله إني صائم، أم أن الأمر راجع إلى كل أحد بحسبه؟ راجع إلى ما جاء في الحديث، فقد رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فلا يخرج عما رخص عليه النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنه يحتاط لنيته أو ما أشبه ذلك. قل ما أرشدك إليه نبيك عليه الصلاة والسلام فهو الرشد كله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من دعي إلى وليمة فأخبر أنه صائم ولم يذهب إليها وقبل منه الداعي ذلك، هل يجزئه فعله أم أنه يأثم لعدم ذهابه؟ لا يأثم إن شاء الله تعالى، إذا قبل له عذره وأرسل له رسالة أو اتصل به بالهاتف أو ما أشبه ذلك فقبل عذره، لا مانع من هذا. نعم. إذا كانت المرأة، أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا كانت المرأة لم يجوز لها الصيام صيام النفل إلا بإذن زوجها، فما كان من أعمال هي دون الصيام مستحبة كانت مباحة من باب أولى، هل يصح هذا التقرير؟ بلا شك، وهو الذي قرره طوائف من أهل العلم عند كلامهم على حديث إذا استأذنت أحدكم امرأته في الصلاة فليأذن لها، وفي الحديث الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ذكروا هذا التفقه وهذا المعنى، لكن هذا لم يمر علي على قلة البحث فيما يتعلق بهذه المسألة، لكنه قياس صحيح واضح ظاهر تدل عليه نصوص الشريعة، حتى أنهم ذكروا بأنه إذا كان في الصلاة تستأذن وفي خروجها للعلم فكيف بالخروج للأماكن التي فيها مضرة عليها أو على زوجها أو على ذريتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التشريك بين صيام الست من شوال والأيام البيض بنية واحدة؟ هذه المسألة يعني من دقائق المسائل، والراجح من هذه المسألة هو الذي يرجحه شيخنا الفوزان رحمه الله تعالى، لأني لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، في مسألة التداخل في النيات وما شابهها، لكن الراجح وهو الذي رجحه شيخنا الفوزان حفظه الله تعالى أن هذا لا يصلح ولا يجزئ، وأن نية كل فعل في مثل هذا الباب نية مستقلة تابعة للمقصد الشرعي منها، والله أعلم. فلا يصوم الست مع الثلاث ولا مع الاثنين والخميس، وإنما يميز كل عبادة بنيتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من لم يصم الست من شوال بسبب عذر، هل له أن يصومها في الشهر الذي بعده؟ لا، هذه عبادة كما يقول فقهاؤنا، عبادة فات محلها، وهذا ظاهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها في شوال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف الجمع بين حديث أفضل الصيام صيام داود وحديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة الحديث، وقد يوافق صيام يوم وإفطار يوم صيام يوم الجمعة وإفطار يوم قبله وبعده؟ قال العلماء: هذا مخصص لذاك، يعني حديث عبد الله بن عمرو في أفضل الصيام مخصص النهي عن صيام يوم الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيوافق ذلك اليوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من كان عليه قضاء الفرض وجامع أهله أثناء صومه، فما الذي عليه؟ يقصد في غير رمضان، بمعنى أنه يقضي. عيد السؤال يا عبد الودود. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من عليه قضاء الفرض يعني خارج رمضان وجامع أهله أثناء صومه، فما الذي عليه؟ عليه أن يقضي مكان ذلك اليوم وليس عليه كفارة، وهذا إجماع من أهل العلم، لأن المقصود بالكفارة إنما هو حرمة الشهر، فمن جامع في نهار صيامه فرضا لقضاء رمضان أو نذرا أو كفارة فإن عليه القضاء، هو أفضل إذا كان الصيام واجبا وهو ظاهر سؤال السائل، وآثم بهذا الفعل لكن لا قضاء عليه، لكن لا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء. نعم، ويكون تكون الكفارة كما هو إجماع أهل العلم مختصة بمنتهك حرمة رمضان، يعني حرمة نهار رمضان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ونختم بهذا السؤال، يطلب صاحبه نصيحة لمن يصوم ولا يصلي. نسأل الله العافية والسلامة. هذا حال من يبحث عن الربح وقد ضيع رأس المال، نسأل الله السلامة والعافية. والصلاة شأنها عظيم، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر على خمس، وهي أجل الأعمال وأكمل الأعمال وأفضل الأعمال، وقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان ومن حديث أبي أمامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولما حوصر ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من الخوارج، دخل عليه رجل فقال: إنك أمير عامة ويصلي لنا رجل فتنة. فقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. وأيضا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من التهديد والوعيد لمن تهاون في أمر الصلاة أو في شأنها، كقول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الآيات والذي عليه أئمة التفسير تبعا لابن مسعود رضي الله عنه أن هذا ليس معناه أضاعوها بمعنى تركوها بالكلية، وإنما المراد أنه لا يصلي الصلاة حتى يحضر وقت الثانية. وأيضا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بيان تفسيرها، بمعنى أنهم يضيعون هذه الصلاة. وتعلمون ما جاء في الأحاديث أيضا أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء وغير ذلك من النصوص، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عظم شأن الصلاة، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله كما جاء في حديث أبي بن كعب، إلى غير ذلك من النصوص. فنصيحتنا لهذا إن كان يعقل النصح ألا يضيع رأس المال ويبحث عن الذبح، وأن يكون صيامه من باب العادة، لأنه لا يجد ما يطعمه أو يسقيه بسبب صيام الناس فيصوم معهم، والواجب المحافظة على الصلاة، والعبد يعاني عليها ويشدد فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، فهو لي ذلك القادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. وإياكم، بارك الله فيكم، سلم على إخواننا جميعا، بارك الله فيكم. يسمعونكم شيخنا، بارك الله فيكم. ثبتنا الله وإياكم، السلام عليكم جميعا، إخوتي في الله، بارك الله فيكم.